وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية، دهرية والدهرية يجوز فيه الوجهان، وإن كان الضم أشهر، وإن كان خلاف القياس، قياس النسبة إلى الدهر بالفتح أن يبقى كما هو هذا الأصل، لكن المحفوظ هو الضم، وبعضهم يرى أنه بالوجهين الدهري بالفتح ويضم. المشهور في كتب اللغة أنه الملحد، أنه الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة القائل ببقاء الدهر، قال في المصباح وغيره، وهو مولد، يعني هذا مولد، ما يسمى بالمصادر الصناعية، مصدر الصناعي هذا مولد، وعلى المشهور. وبعضهم يرى أنه مسموع كما في البسملة ونحو ذلك، لكن القومية مثلا والحزبية ونحو السلفية هذه ألفاظ مولدة، هذه ألفاظ مولدة، ووطنية كذلك ألفاظ مولدة. قال بعضهم أنها مساوية للمعنى، معنى المصدر، ولذلك ذكر بعضهم إن كان لفظ الحاكمية كذلك مولد، قيل مساوي للفظ الحكم، يعني المراد بالحاكمية هو معنى الحكم، إذن وهو مولد. قال في الجواب الصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا حقيقة الدهرية في الجزء الأول صفحة 352، قال: وكذلك الدهرية، دهرية الفلاسفة وغيرهم، منهم من ينكر الصانع للعالم، يعني ينص على أن هذا العالم لا صانع له، كالقول الذي أظهره فرعون لعنه الله، كأنه جعل فرعون أصلا لهم، ومنهم من يقر بعلة يتحرك الفلك للتشبه بها كأرسطو وأتباعه، هذه طائفة ثانية، بعلة يتحرك الفلك يريد به ماذا؟ الكون، للتشبه بها يعني بالعلة، والعلة عندهم كما قال الرازي هي ما يحتاج إليه الشيء في حقيقته أو وجوده يكون مفتقرا إليه. وذكر التفتزاني أنها ما يحتاج إليه الشيء، وإن كان إطلاقها ينصرف إلى ما يصدر عنه الشيء، ما كان مصدرا للشيء يسمى علة، يسمى علة، هذه طائفة ثانية. قال: ومنهم من يقول بالموجب بالذات المستلزم للفلك كابن سينا والسهروردي المقتول بحلب وأمثالهما من متفلسفة الملل، الموجب بالكسر ويريد به الذي يفعل لا بمشيئة، الذي يفعل لا بمشيئة واختيار، موجب اسم فاعل من الإيجاب ضد المختار، إذن المختار هو الذي يفعل بمشيئته، ضده يسمى عند الفلاسفة بالموجب، حينئذ إذا صدر شيء لا باختياره ولا في إرادته جعلوه إلها. قال: موجب اسم فاعل من الإيجاب ضد المختار الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو الذي يصدر عنه الفعل من غير قصد وإرادة سمى بالموجب. هذه ثلاثة أنواع ذكرها ابن تيمية رحمه تعالى في الجواب الصحيح. ثم قال: وأما مشرك العرب وأمثالهم فكانوا مقرين بالصانع. إذن حقيقة القول الأول صراحة إنكار الصانع، وحقيقة المذهبين الآخرين يؤول إلى إنكار الصانع، ولذلك المشهور عند فلاسفة إنكار الصانع إما تصريحا وإما بالالتزام. ومشرك العرب يقرون بالصانع يعني بالخالق، والصانع هذا يكون من باب الإخبار، صنع الله الذي أتقن كل شيء، حينئذ الصنع هذا الفعل وهو مضاف إلى الرب جل وعلا، لكن هل قيل الصانع؟ لم يحفظ عن السلف من حيث العالمية، ولكن باب الإخبار أوسع عندهم من باب، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: وأما مشرك العرب أمثالهم فكانوا مقرين بالصانع وبأنه خلق السماوات والأرض، فكانت عقيدة مشرك العرب خيرا من عقيدة هؤلاء الفلاسفة الدهرية. هذه موازنة بين العقيدتين، كل منهما كفار اجتمعوا في الكفر والشرك، لكن أيهما أخف شركا؟ مشرك العرب لكونهم يثبتون الخالق ويجعلون السماوات والأراضين مما خلقه الله عز وجل، حينئذ صاروا ماذا؟ أخف كفرا، ولا إشكال فيه. فالمقارنة هنا بين النوعين ليست مقارنة بما هو أقرب إلى الإسلام أو قريبا من ذلك، وإنما المراد به ما يتعلق بأخف كفرا، من هو أخف كفرا من الآخر، إنما النسيء زيادة في الكفر. فالفلاسفة زادوا كفرا على مشركي العرب، هذا مراده رحمه الله تعالى. قال: فكانت عقيدة مشركي العرب خيرا من عقيدة هؤلاء الفلاسفة الدهرية، إذ كانوا مقرين بأن هذه السماوات مخلوقة لله حادثة بعد أن لم تكن. وهذا مذهب جماهير أهل الأرض ومن أهل الملل الثلاثة: المسلمون واليهود والنصارى ومن المجوس والمشركين. وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السماوات أزلية قديمة لم تزل، يعني قديمة كما يثبت صفة القدم لله تعالى. وكان مشرك العرب يقرون بأن الله قادر يفعل بمشيئته ويجيب دعاء الداعي إذا دعاه، أثبتوا هذه الصفات. وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا يفعل شيئا بمشيئته، أنكروا المشيئة ولا يجيب دعاء الداعي، بل ولا يعلم الجزئيات، وبعضهم يزيد الكليات، ولا يعرف هذا الداعي من هذا الداعي، ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله، لا يعرفهم، هذا عند الفلاسفة. بل منهم من ينكر علمه مطلقا كأرسطو وأتباعه، يعني العلم بالكليات والجزئيات. منهم من أثبت من الفلاسفة وغيرهم أثبت صفة العلم لله تعالى بالكليات، أما الجزئيات فلا يعلمها، يعلم أنه يخلق إنسانا هذا كلي، لكن زيد من الناس لا يعلمه إلا بعد أن يوجد، فبعضهم أثبتوا الكليات ونفوا الجزئيات، وبعضهم نفى النوعين. ولذلك قال: بل منهم من ينكر علمه مطلقا كأرسطو وأتباعه، ومنهم من يقول إنما يعلم الكليات كابن سينا وأمثاله. وقال في الرد على الشاذلي صفحة 37: قول الفلاسفة الدهرية الذين يجعلون الملائكة خارجة عن ملك الله، زيادة على ما سبق، هم طوائف، ويقولون إنهم ليسوا أجساما يشار إليها، ولا تصعد ولا تنزل ولا توصف بحركة ولا سكون ولا هي داخل الأفلاك. وهذا قد وجد عند بعض المتأثرين به الفلاسفة، سيما الغزالي كما سيأتي ومن نحى نحوهم. قال: ولا هي داخل الأفلاك ولا خارجها، ولا ترى ولا يسمع لها كلام، وليس هذا من دين أهل الملل المسلمين ولا غيره، يعني إنكار الملائكة. ولو أثبت الاسم، ولو قال بأن ثم ملائكة موجودون لكن يفسرهم بماذا؟ بهذا المعنى، حينئذ نقول هذا نفى الملائكة، يعتبر منكرا للملائكة. وإثبات الألفاظ مجردة عن المعاني الشرعية لا يكفي، كإثبات الأسماء، أسماء الرب جل وعلا مع نفي مدلولاتها، يكفي أن يقول سميع بلا سمع؟ قل لا، هذا ما آمنا، وإن كان أخف كفرا ممن صرح بنفي الاسم، قل لا، لا يسمى بالسميع، هذا أنكر النص وهو السميع. قال: لا أسلم، أؤمن بكونه سميعا لكن لا أثبت صفة السمع، هذا كالأول وإن كان أخف كفرا منه. إذن لابد من إثبات الألفاظ على مرادات الشارع، يعني بالحقائق الشرعية. فمن آمن بالملائكة يجب أن يؤمن بالملائكة كما جاء به الشرع، وإلا لا يكون مؤمنا، كما يؤمن باليوم الآخر وما يتعلق بالكتب والرسل إلى آخره. حينئذ لابد أن يثبت هذه الألفاظ مع مرادات الشرع، فإذا أثبتها مع التحريف، لا سيما التحريف الكلي كهذا المعنى، هذا لم يؤمن بها، ولا ينفعه أن يقول ماذا؟ آمنت بي بجبرائيل أو ميكائيل، ويفسر جبرائيل بما شاء. قال: وليس هذا من دين أهل الملل المسلمين ولا غيره. وقال في درء التعارض الجزء الأول صفحة 337: قول الفلاسفة الدهرية فإنه مبني على إثبات العقول والنفوس، ويعنون بالعقول الملائكة، ويجعلونها أمورا معنوية، وأنها ليست أجساما، الله عز وجل قد وصف ملائكة بكونها تصعد وتنزل إلى آخره، وتحمل وتكتب، هذه أوصاف لما هو جسم، وأنها ليست أجساما، وكونها قديمة أزلية لازمة لذات الله تعالى. إذن هذه جملة مما يتعلق بحقيقة الفلاسفة. ماذا قالوا فيما يتعلق بالشفاعة؟ له مفهوم آخر، ولا غرابة عليهم بما سمعته من الكفريات أن يأتوا إلى لفظ الشفاعة فيحرفوه على المعنى الآتي. قال: وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية كالفارابي وابن سينا وأمثالهما، ويسمون أحيانا بالفلاسفة الإسلاميين نسبة إلى الإسلام، كعباد القبور الإسلاميين. قال: الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، وقد أحدث قوم للشرك شيئا آخر، يعني معنى آخر ليس هو المعهود عن العرب، ليس هو المعهود عن العرب، هذا المراد، وهذا معنى الإحداث. قال للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، ويذكرونه في زيارة القبور لأنه لأن القبر وما يتعلق به هو أصل الشرك، كما مر معنا أن أصل الشرك هو التعلق به بالقبور كما في قصة قوم نوح ونحو ذلك. قال كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه ممن ينتسب إلى الإسلام كصاحب الكتب المظنون بها وغيرها، أبو حامد الغزالي، يعني به أبو حامد الغزالي. قال ومن أخذ عنه يعني كابن سينا تأثر به، هو في مرحلته الأولى كان فيلسوفا يعني دان بدين الفلاسفة ثم رجع. قال ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المظنون بها وغيرها، كان على مذهب الفلاسفة. تيمية رحمه تعالى تعرض كثيرا في كتبه لأبي حامد الغزالي لكثرة كتبه في هذا المقام، ولكثرة تعلق المتأخرين لا سيما من الصوفية بكتب أبي حامد الغزالي. قال رحمه الله تعالى وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المظنون بها وغيرها. ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم يعني أصل الفلاسفة الدهرية، فإنهم لا يقرون لا يؤمنون ولا يعتقدون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا يكفي قبل أن نعرف ما هو الشرك عند الفلاسفة نعلم أن هذا ناقض من النواقض. لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولا أنه يعلم الجزئيات، لا يعلم الجزئيات يعني الأحاد، لا يعلم ما تفعله أنت ولا ما تقوله ولا ما تعتقده، بعضهم يزيد أنه لا يعلمه إلا بعد أن يوجد، بعد أن يوجد قبل ذلك لا يعلمه. إذن ليس عندهم لوح محفوظ، صحيح أو لا؟ ليس عندهم لوح محفوظ إلا إن أثبتوا ذلك على وجه الكليات. قال ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم، فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه، لأن الله تعالى لا يسمع، إذن كيف يشفع ويدعو من لا يسمعه؟ إذن لم تكن الشفاعة عندهم على ما جاءت به الأنبياء والرسل، فرق أو لا؟ فرق بين النوعين. لما نفوا علمه بالجزئيات ولا يعلم زيدا أصلا ولا يعلم ولا يجيب دعاء الداعي لكونه لا يسمع، حينئذ نفوا معنى الشفاعة بالمعنى الشرعي، ولذلك قال ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها أي شفاعة دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه، رجل الصالح الحي فيستجيب الله دعاءه، هذا معنى الشفاعة عند المؤمنين. كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم بسبب استسقائهم بسببية ليس سببه عندهم عند الفلاسفة إجابة الدعاء، ليس السبب هو إجابة الدعاء، بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم، حوادث العالم يعني ما يحدث من مطر ونبات وموت وأحياء ونحو ذلك، جميع أفعال ما يكون أو جميع الأفعال والحوادث التي تجري في الكون ليس السبب في إيجادها هو الله عز وجل، بل هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية، قوى النفس يعنون بها الملائكة أو الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية يعني تغير الفلك وخروج هذا وإتيان هذا أو القوى الطبيعية، فهم أصلا لا يثبتون صانعا كما مرة، لا يثبتون صانعا مطلقا، وإنما يقولون بقدم العالم والله عندهم مجرد علة. فيقولون أراد أن يفسر معنى الشفاعة التي انطوى تحتها معنى شركي، وهذا الشرك أكبر، لكنهم غلفوه باسم الشفاعة، وهذا معنى خاص بالفلاسفة الدهرية. فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، أحب رجلا صالحا قد مات، لا سيما إن زار قبره، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت، اتصال الروح بالروح. قال: فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال أو المدبر لهذا العالم، وعند ابن سينا هو جبريل، ويعنون بالروح المفارقة الأنفس المفارقة التي مرت معنا كلام داود بن جرجيس، أو روح الميت، لأنه إذا أدخل في قبره حينئذ خرجت الروح فتتصرف في ماذا؟ في الكون. هذا المراد بالأنفس المفارقة أو الأرواح المفارقة. قال: يفيض على هذه فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندها، هذا تخصيص وهو المدبر، أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة الزائر للقبر المستشفعة، يعني بهذا الميت جاء يستشفع به. إذن عندنا الزائر وهو المشرك الذي يتصل به روح الميت فيحصل بينهما ما سيأتي، من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك. لماذا؟ لأنها جزئيات، لأنها جزئيات، والله تعالى عندهم لا يعلم الجزئيات. من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك، روح الميت كذلك الذي عبر عنه بكونه هنا من العقل الفعال. ومثل ذلك من قبيل الإيضاح والتصوير، ومثل ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، صحيح أو لا؟ يعني وضعت الشمس، جئت بالمرآة، يأتي شعاع يأتي في المرآة، ينعكس أو لا ينعكس؟ ينعكس. قالوا كذلك المدبر الفعال أو العقل الفعال هذه الروح كالمرآة، فينعكس الضوء إلى الميت ثم ينعكس إلى المستشفع ذاته، هكذا عنده. طبعا معنى خرافي لا يتصور لأنه لا وجود له، وإنما هكذا. ومثل ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، هذا واضح. ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، يعني انعكاسات، سواء جعلت المرآة تابعة للشمس ثم هذا الذي انعكس من المرآة الأولى وضعت له مرآة ثانية انعكس إلى ما شاء الله، إما إلى الحائط وإما إلى الماء وإما مرآة أخرى، والله أعلم بحالها، وكلها خرافات، كلها مما أمله الشيطان عليهم. وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم اتصال روح بروح على الوجه المذكور، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم، هكذا أجمله هنا رحمه الله تعالى وفصله في الرد على المنطقيين صفحة 102 مذهب الفلاسفة يتعلق بالشفاعة. قال: والعرب كانوا مع شركهم وكفرهم يقولون إن الملائكة مخلوقون. العرب مع كفرهم وشركهم يقولون، يعني عن عقيدة، إن الملائكة مخلوقون، وكان من يقول منهم إن الملائكة بنات يقولون أيضا إنهم محدثون، لا يثبتون للملائكة صفة القدم ولا يكون أزليا، ويقولون إنه صاهر إلى الجن فولدت له الملائكة. وقولهم، يعني العرب، من جنس قول النصارى في أن المسيح ابن الله، مع أن مريم أمه، ولهذا قرن سبحانه بين هؤلاء وهؤلاء، بين العرب المشركين والنصارى، يأتي أحيانا اقتران بين النوعين. وقول هؤلاء الفلاسفة شر من قول هؤلاء كلهم، يعني العرب المشركين وقول النصارى، فإن الملائكة عند من آمن بالنبوات منهم هي العقول العشرة، عند من آمن بالنبوات منهم، يعني من الفلاسفة، ومنهم من لم يؤمن أصلا بالنبوات، هي العقول العشرة، وتلك عندهم قديمة أزلية، قديمة أزلية بمعنى أنها إله آخر. القدم هذا وصف، وعند الأشاعرة من أخص الأوصاف، لكن ليس كذلك، وصف خاص بالرب جل وعلا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الأول الذي ليس قبله شيء. قالوا كذلك الملائكة هي الأول وليس قبلها شيء، إذا صار إلها ثانيا أو لا؟ صار إلها ثانيا. فهذا عند الفلاسفة. وأما عند العرب وعند النصارى فالملائكة مخلوقة، خلق من خلق الله تعالى. فإن الملائكة عند من آمن بالنبوات منهم هي العقول العشرة، وتلك عندهم قديمة أزلية، والعقل رب كل ما سوى الرب عندهم. وهذا لم يقل مثله أحد من اليهود والنصارى ومشرك العرب، لم يقل أحد أن ملكا من الملائكة رب العالم كله، لا وجود له. ويقولون إن العقل الفعال مبدع لما تحت فلك القمر كون، وهذا أيضا كفر لم يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب ومشرك العرب. وهؤلاء يقولون ما ذكره ابن سينا وأتباعهم كصاحب الكتب المظنون به على غير أهلها ومن وافقهم من القرامطة والباطنية من الملاحدة والجهال الذين دخلوا في الصوفية وأهل الكلام كأهل وحدة الوجود وغيرهم، يجعلون الشفاعة مبنية على ما يعتقدونه من أن الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته، نفوا المشيئة والقدرة، وليس عالما بالجزئيات ولا يقدر أن يغير العالم، سلبوا الرب جل وعلا كل ذلك وجعلوه في العقل الفعال، بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدرته وعلمه، فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدرته وعلمه. فيقولون إذا توجه المستشفع الزائر إلى من يعظمه من الجواهر العالية كالعقول والنفوس والكواكب والشمس والقمر، يعني إلى المعبودات، أو إلى النفوس المفارقة كنفوس الصالحين والأنبياء مثلا مثل بعض الصالحين، لأن الوسائط إما علوية وإما سفلية كما مر، فإنه يتصل بذلك المعظم المستشفع به، فإذا فاض على ذلك ما يفيض من جهة الرب فاض على هذا المستشفع من جهة الشفيع، يعني الشمس التي مثل بها هي الحق الرب جل وعلا، فيأتي هذا الروح يتصل به الشمس حينئذ يفيض على الزائر، يفيض على الزائر. قال فإذا فاض على ذلك ما يفيض من جهة الرب فاض على هذا المستشفع من جهة شفيعه، المستشفع الذي هو الزائر من جهة شفيعه الذي هو الميت سلسلة. ويمثلونه بالشمس إذا طلعت على مرآة فانعكس الشعاع الذي على المرآة على موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع، أشرق بذلك الشعاع. فالميت الروح المفارقة هذه تشرق على الزائر، من أين جاء بهذا الإشراق؟ من الرب جل وعلا، انعكاس اتصال روح بروح. ويمثلونه بالشمس إذا طلعت على مرآة فانعكس الشعاع الذي على المرآة على موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع، فذلك الشعاع حصل له بمقابلة المرآة، وحصل للمرآة بمقابلة الشمس. فهذا الداعي المستشفع إذا توجه إلى شفيعه الميت أشرق عليه من جهته مقصود الشفاعة، يعني ماذا يريد فحصل له، وذلك الشفيع يشرق عليه من جهة الحق يعني الرب. ولهذا يرى هؤلاء فلاسفة دعاء الموتى عند القبور وغير القبور ويتوجهون إليهم ويستعينون به مطلقا، ولذلك يعبرون عن الروح بالروح المفارقة، وإذا فارقت البدن أو القبر حينئذ وجدت حيثما استشفع به سواء كان عند القبر أو بعيدا عن القبر. قال ويتوجهون إليهم ويستعينون به ويقولون إن أرواحنا إذا توجهت إلى روح المقبور في القبور اتصلت به، اتصلت به ففاضت عليها المقاصد من جهته. وكثير منهم ومن غيره من الجهال يرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم أفضل من الصلوات الخمس والدعاء في المساجد وأفضل من حج البيت العتيق ما بقي إسلام. ومعلوم أن كفر هؤلاء بما يقولونه في الشفعاء أعظم من كفر مشرك العرب لما سبق بما قالوه فيهم، لأن كلتي الطائفتين عبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، كلاهما وقعوا في ماذا؟ في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر بقطع النظر عن العقيدة فيما يتعلق به الرب جل وعلا والملائكة، لأن كلتي الطائفتين عبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن العرب أقروا بأن الله عالم بهم، قروا بصفة العلم، قادر عليهم، قروا بصفة القدرة، يخلق بمشيئته وقدرته، إذن هم أحسن حالا من هؤلاء. قال: وقالوا إن هؤلاء ينفعون بدعائهم لنا. وأما مشرك الفلاسفة كما ذكره ابن سينا ومن اتبعه فيقولون، من اتبعه كصاحب الكتب المظنون بها، فيقولون إن من يستشفع به لا يدعو الله لنا بشيء، يعني حتى هذه الروح التي وقع اتصال لا يدعو، لا يدعو الله لنا بشيء، والله لا يعلم دعاءنا ولا دعاءه، لأنه من قبيل الجزئيات، ولا يسمع نداءنا ولا نداءه، بل ولا يعرف بنا ولا نراه ولا يعرف به، يعني هو المت المقبور، فإن نحن من الجزئيات، والله لا يعلم الجزئيات عندهم، ولا يقدر على تغيير شيء من العالم، ولا يفعل بمشيئته. لكن قالوا: لكن نحن إذا توجهنا إلى هؤلاء بالدعاء لهم والسؤال منهم، بل وبالعبادة لهم، فاض علينا ما يفيض منهم، وفاض عليهم ما يفيض من جهة الله. ثم إن طائفة من أهل الكلام يردون عليهم باطلهم بقول باطل، فيردون فاسدا بفاسد، وإن كان أحدهما أكثر فسادا، يعني الفلاسفة رد عليهم بعض المتكلمين، لكن ردوا عليهم بماذا؟ ليس بالسنة، وإنما ردوا عليهم بباطل، وإن كان أخف فسادا من فساد الفلاسفة، مثل إنكار كثير منهم لكثير من الأمور الرياضية كاستدارة الفلك وغير ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة وأثار السلف مع دلالة العقل، أو يفعلون كما فعله شهرستاني في الملل والنحل، حيث أخذ يذكر المفاضلة بين الأرواح العلوية وبين الأنبياء، يعني دخل معهم في بدعتهم وأراد أن يفاضل بين النوعين، ويجعل إثبات هذه وسائط أولى من تلك، يعني الوسائط العلوية أفضل من الأنبياء، تفضيلا لأقوال الحنفاء على أقوال الصابئة. وهذا غلط عظيم، فإن الحنفاء لا يثبتون بين الله وبين مخلوقاته واسطة في عبادته وسؤاله، وإنما يثبتون الوسائط في تبليغ رسالاته، هذا واضح. فأصل الحنفاء شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا وغيره من الرسل رسل الله. وأما الوسائط التي يثبتها المشركون فيجعلون الملائكة معبودين، وهذا كفر وضلال. وتوسط الملائكة بمعنى تبليغ رسالات الله، أو بمعنى أنهم يفعلون ما يفعلونه بإذن الله مما اتفق عليه الحنفاء، هذا مشروع أو لا مشروع، واعتقاده ليس كفرا بل هو واجب. ومعلوم أن المشركين من عباد الأصنام وغيرهم كانت الشياطين تضلهم فتكلمهم وتقضي لهم بعض حوائجهم وتخبرهم بأمور غائبة عنهم، وكان للكهان شياطين تخبرهم وتأمرهم، وإن كان الكذب فيما يقولونه أكثر من الصدق. وهكذا المشركون في زماننا الذين يدعون غير الله كالشيوخ الغائبين والموتى، تتصور لهم الشياطين في صور الشيوخ حتى يظن أن الشيخ حضر، وأن الله صور على صورته ملكا، وأن ذلك من بركة دعائه، وإنما يكون الذي تصور لهم شيطان من الشياطين. وهذا مما نعرف أنه ابتلى في زماننا وغيره وغير زماننا خلق كثير أعرف منهم عددا، وأعرف من ذلك وقائع متعددة. والشياطين أيضا تضل عباد القبور كما كانت تضل المشركين من العرب وغيرهم، وكانت اليونان من المشركين يعبدون الأوثان ويعانون السحر كما ذكروا ذلك عن أرسطو وغيرهم، وكانت الشياطين تضلهم وبهم يتم سحرهم، وقد لا يعرفونهم أن ذلك من الشياطين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.